بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد تفسير الجلالين وصلنا إلى الآية 270 من سورة البقرة. نسأل الله قبول التوفيق ودعانا والتسديد. سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، اقرأ الآيات. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قال المصنف السيوطي رحمه الله: وما أنفقتم من نفقة أديتم من زكاة أو صدقة أو نذرتم من نذر توفيتم به فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. يعني يقال ما أنفقتم من نفقة، نفقة هنا نكرة، مع أنها تفيد العموم. صنف قال: أديتم من زكاة أو صدقة. السياق هو في ذكر الصدقات، كل ما تقدم كان في ذكر الصدقات، فلذلك المصنف جعله في الزكاة الواجبة أو الصدقة النافلة، مع أن اسم النفقة يطلق على النفقات الواجبة من الزكوات والحقوق، من الصدقات والحقوق، أو النفقات المستحبة من الصدقات أيضا والصلات، فإن الإنسان قد يجب عليه نفقة أهله وقرابات الذين يتصل بهم بنسب يوجب التوارث بينهم، كما ذكر الفقهاء في أبواب النفقات، وكذلك يجب عليه نفقة بهائمه ومماليكه، ويجب عليه نفقة من لم يوجد يستطيع أن ينفق عليه إلا هو من المسلمين، كضيف ينزل به في مكان ليس فيه إلا هو، أو محتاج لا يوجد من يعطيه إلا هو، وهكذا. فمنها ما يجب غير الزكاة، ومنها ما يستحب من الصدقات. فإذا يعني أعم من كونها زكاة أو صدقة، لأن الله نكرها فقال: وما أنفقتم من نفقة. من هذه زائدة، يعني اصله: وما أنفقتم نفقة، فدخلت عليها من للتأكيد، لتأكيد العموم. يقولون يسمونها زائدة لأنها ليست على ما هي على بابها الذي هو التبعيض أو بيان الجنس إن كان من أجناس أو للابتداء، إن إذن هي زائدة، صلة يسمونها صلة للتأكيد، هنا لتأكيد العموم، يعني ولو كانت يسيرة فإن الله يعلمه. طيب: أو نذرتم من نذر قال فوفيتم به، لأن مجرد النذر عقد لا يعتبر عطاء وبذلا، يكون إلا يكون يعني مقبولا أو غيره إلا إذا وفى به. فإذا قال فوفيتم به، نذرتم من نذر يعني تام أو واف، فإن الله يعلمه فيجازيكم عليه. نعم. وما للظالمين، وما للظالمين بمنع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله. من معاصي الله من أنصار مانعين لهم من عذابه. وما للظالمين يعني الذين ظلموا في ذلك، إما بالتقصير فيه أو في صرف في غير وجهه، أو في صرف في غير وجهه، أو على غير وجهه. في غير وجهه كمن ينصرفه في المعاصي أو ينذر في معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم، أو في معصية الله عام سواء كان من الشركيات أو من المحرمات دون الشرك. الشرك مثل الذي ينذر للقبور، ينذر للأصنام وهكذا، ينذر القبور تقربا إليهم، وكذلك يعصي الله في وجهه مثل الرياء، أو في صفته كمن يكون برياء ينفق رياء أن ينفق كذا مثل ما تقدم، فإن الله يعلمه، يعلم نيته، يعلم نيته عز وجل، وعلمه بها متضمن للمجازاة، لأن الله يعلم كل شيء سواء أنفقت أو لم تنفق. لكن السياق سياق تهديد أو سياق وعيد أو وعد، لكن الوعيد فيها ظاهر لقوله وما للظالمين من أنصار، والسياق في سياق المرائين وسياق الذين يمنون في عطائهم، لذلك جاء كالوعيد. نعم. وما للظالمين من أنصار يعني ينصرهم. نعم. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قال المصنف رحمه الله إن تبدوا تظهروا الصدقات أي النوافل فنعما هي، أي النعم هنا أقول قال الصدقات النوافل، قال إن النوافل، ها، مع أن الصدقة عامة تشمل صدقة النفل وصدقة الفرض الزكاة، لكن المصنف فسرها بالنوافل اللي لأن ما بعدها قال فنعما هي يعني الإخفاء الإظهار، وقال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، لأن سيأتي سيبين أن الفرض يستحب إظهاره، يستحب إظهاره، وهذا يستحب إخفاءه، فلذلك فسرها بالنوافل لأنها هي التي ظاهر الآية الخيرية الأفضلية في الإخفاء، بينما الفرائض الزكاة الأفضلية في الإظهار. نعم. مع أنه محتمل أن الصدقات عموما الفرض والنفل. ماشي. أي النوع فنعمة، فنعمة هي أي نعم شيء أبداؤها. فنعمة هي أي مثل ما قال صلى الله عليه وسلم فبها ونعمة أن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، فنعمة ونعمة هي يعني هنا فنعمة هي، فنعمة هي هذه من صيغ نعمة نعمة، كأنه قال فنعمة هي، نعمة هي، نعمة هي، هذه كلها المعنى واحد، نعمة ونعمة ونعمة. والفاء هنا واقع في جواب إن تبدو، إن تبدو هذا الشرط، نعمة هي هذا جوابه، فالفاء واقع في جواب الشرط، نعم شيئا إبداؤه، هي يعني الإبداء، راجع إلى الإبداء. نعم. وإن تخفوها تسروها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم من إبدائها وإيتائها الأغنياء. أم الكرقي قال شوف لاحظ، قال إن تخفوها وتؤتوها الفقراء، وصفان، الوصف الأول في الإخفاء، والوصف الثاني تعطى للفقراء لا للأغنياء، وهذا أيضا مرجح أن صدقات النفل أنها تعطى للأغنياء، صدقات الفرض لا تعطى للأغنياء، لا تعطى للأغنياء، تعطى للفقراء فقط. لكن هذا يعني مفهوم، مفهوم مخالفة، يؤخذ من قوله الفقراء مفهوم المخالفة لا تعطى للأغنياء، ومفهوم حتى نفسرها بالفرض، لكن فسرناها بالنفل. فقوله خير لكم، خير أصلها أخير، خير وشر هذه أصلها أخير وشر، في الأفضل تقول الصلاح خير من الفساد، يعني أخير أفضل، وهكذا فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أفضل من فضل العبادة، وهكذا. فإذن قوله خير لكم أي أفضل لكم، فمدام أن القضية مفاضلة إذن هي مفاضلة بين فضيلتين، بين فضيلتين، وهو أن تخص بها الفقراء دون الأغنياء أفضل من أن تعطيها الأغنياء، فإذا هي للنفل ليست في الفرض، الفرض ما فيها أفضلية، ما فيه إلا وجه واحد واجب وهو للفقراء فقط دون الأغنياء. فإذا هذا منه مرجحات أنها المراد بها صدقات النوافل، صدقة النفل. لكن أيضا يقال هذا المفهوم تحذير من التقصير بالواجب، فهو خير لكم من إبدائها وإيتائها الأغنياء، لأنه ممكن يكون المفاضلة بين واجب وغيره. نعم. أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا يتهم، وإيتاء الفقراء متعين. نعم، هذا هو، هذا الفرق بين الفرض والنفل، أن الفرض يجب للفقراء ويستحب إظهارها لأمرين، الأول أن يقتدى به في إخراج الزكاة، تعاون الناس على ذلك، والشيء الثاني لئلا يتهم في دينه أنه مقصر في الواجب ويتهم في ترك ركن من أركان الإسلام، فلذلك كان إظهارها أحسن ويكفر بالياء وبالنون مجزوما بالعطف على محل فهو محل، على محل فهو محل، على محل فهو، ومرفوعا على الاستئناف. نعم، هذه ثلاث وجوه بالقراءات، الوجه ويكفر قال بالياء قراءة مثل ما هي عندنا، ويكفر بالياء مع الرفع طبعا، مع أنه مرفوع يكفر، طيب قالوا والنون مجزوما، قراءة النون هنا مجزوما يعني يقولون إنها مجزوما فقط بالنون، قراءة الجزم يعني نكفر، نكفر. وهي قراءة ما ذكروا على القاعدة اللي ذكرناها عن الشيخ أنه القراءات السبعية أو المتواترة يذكرها على وجه البيان مع الجزم بها، والقراءة الشاذة يشير إليها بقرئ أو قيل وهكذا في هذه الصمة. هنا جزم هو يعني قطع بها. طيب بالنون أي نكفر مجزوما بالجزم. طيب الآن يعرب هذين القراءتين، قراءة الرفع وقراءة الجزم، ويكفر واضح أنها ونكفر كلها راجع إلى الله عز وجل، لكن بالياء للمفرد وبالنون للعظمة. لكن يقول بالجزم عطفا على محل فهو، لأن قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. محل فهو مجزوم بجواب الشرط، وإن تخفوها، لأن إن هذه جازمة، وتخفوها مجزوم، ما قال تخفونها بالنون، حذفت النون للجزم. وتؤتوها هذا معطوف على فعل الشرط، مجزوم أيضا. طيب إن جواب الشرط فهو خير لكم، جملة فهو خير لكم، جملة هو خير لكم، هذه الجملة مبتدأ وخبر في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط، والفاء داخلة في جواب الشرط. هذا المحل الآن ما بعده اللي هو ويكفر، قراءة ونكفر مجزومة، ونكفر عنكم بأي شيء جزمت، لأنها معطوفة على جواب الشرط، معطوفة على جواب الشرط فمجزومة مثله. طيب قراءة ويكفر مرفوعة ليست مجزومة، قال على الاستئناف، شوف لاحظ ماذا قال، ومرفوعا على الاستئناف، ومرفوعا هي قراءة ويكفر. صار كلام الشيخ فيه مداخلة حقيقة، أوجبت نوع من يعني الخلط الذي كان ينبغي أن يقول ويكفر بالياء مرفوعا على الاستئناف حتى يسهل الأمر، نقول مرفوعا على الاستئناف يعني الواو في قوله ويكفر، هذه واو الابتداء استئنافية، فما بعدها مستأنف مبتدا وخبر إلى آخره. طيب يعني يقول ويكفر مثلا بالياء مرفوعا على الاستئناف، انكشف الأمر وخلاص. طيب يصير وفي قراءة بالنون مجزوما على العطف بالعطف على محل فهو، يصير الكلام واضح، لأن حتى قد قال بالياء والنون مجزوما أوهمت أنها حتى في قراءة بالياء مجزومة، مع أنها لا في السبعيات لا. يعني حتى ذكر في الحاشية يقول بالنون مع الجزم قراءة نافع وحمزة والكسائي، وبالنون مع الرفع قراءة ابن كثير وابي عمرو وشعبة، وقرأ ابن عامر وحفص بالياء ورفع الراء، يعني ثلاث قراءات، يعني حتى فيها قراءة ثالثة تظهر من قوله بالنون بالياء والنون مجزوم العطف ومرفوعا، أي بالنون مرفوعا أيضا، فيصبح بالنون مرفوعا وبالياء مرفوعا، وإعراب الماء مرفوعين على أنها استئناف. فلذلك الظاهر لما لو أن قال مثلا ويكفر بالياء والنون مرفوعا على الاستئناف انتهى، ثم يقول وبالنون مجزوما بالعطف على محل، كان التركيب أحسن، ظهر من ثلاث القراءات بإعرابهما بسياق يعني بسياق واضح. ماشي بعده. عنكم عنكم من بعض سيئاتكم والله بما تعملون خبير، عالم بباطنه كظاهره لا يخفى عليه شيء منه. ماشي. ويكفر عنكم من سيئاتكم، لاحظ قال من بعض، أضاف كلمة بعض لأن من هنا تبعيضية، لأن هنا من تبعيضية وليست زائدة حتى نقول يكفر عنكم سيئاتكم، لا يكفر بعض سيئاتكم. إذن من هنا على بابها التبعيض، ويكفر بعض السيئات ببعض الحسنات اللي هي الصدقات. ماشي. والله بما تعملون خبير، قال خبير عالم بباطنه، لأن الخبير يأتي بمعنى العليم لكنه خبرة في بواطن الأمور، علم ببواطن الأمور كظاهره لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال آية. قال الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال المصنف رحمه الله ولما منع صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا نزل ليس عليك هداهم أي الناس إلى الدخول في الإسلام، إنما عليك البلاغ، ولكن الله يهدي من يشاء هدايته إلى الدخول فيه. يقول إن سبب النزول هو هذا ليس عليك هداهم، لما منعهم قال لا تطول الفقراء، الله أعلم يعني السبب، قال ليس عليك هداهم يعني أنه لها سبب يعني، فلا تمنعهم من أن يتصدقوا لأن الهداية إلى الله سواء أعطوا أو لم يعطوا، أي ليس عليك هداهم أي الناس أي هدايتهم إلى الدخول في الإسلام، وإنما عليك البلاغ يعني هداية التبليغ، لأن الهداية نوعان، هداية التبليغ والدلالة والإرشاد، هذه التي قال الله فيها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أنت ترشد وتدل وتبلغ، وهداية التوفيق والإلهام وهدايتهم إلى الإسلام وإنزالها في قلوبهم هذه إلى الله وحده عز وجل، كما في هذه الآية ولكن الله يهدي من يشاء، وكما في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالمن في هنا هداية التوفيق لأنها بيد الله وحده، والمثبت هداية البلاغ والإرشاد، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء هدايته إلى الدخول في الإسلام، من يشاء أن يهديه هدايته يعني أن يهديه إلى الدخول فيه أي في الإسلام، وما تنفقوا من خير قال مال. نعم مال، قال من خير أي مال، فسره بالمال وهو أظهر، لأن المال ليس مقصود به النقد خاصة، لا سواء من طعام أو نقد أو ثياب أو نحو ذلك، وفسره بالمال لقوله تنفقوا لأن الإنفاق يكون من هذا، وقوله من مال مع أن خير يطلق في لغتهم على المال الكثير، لكن هنا فسره بمطلق المال دون المال الكثير لسياق الآية، لأن سياق الآية فيها ما يدل على أنه أي مال، لأن خير نكرة وجاءت في سياق الشرط وما تنفقوا، هذا شرط شرطية هنا، فيدل على العموم سواء كان كثيرا أو قليلا. زاده كذلك إبهاما إدخال من فيه، إدخال من الزائدة التي لتأكيد الإبهام، فليعم. فلذلك فسره بمطلق المال ولم يقيده بكثير على ما هو معهود من تسمية المال خير بالمال، يقول عز وجل وترك خيرا فقال فيقال خير المال الكثير، لأنه هو الذي يمكن منه الوصية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وما تنفق من خير وما تنفق من خير مال فلأنفسكم لأن ثوابه لها، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي ثوابه لا غيره من أعراض الدنيا، خبر بمعنى النهي. هذا هو قوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هو جملة خبرية ظاهرة مبتدأ وخبر، ظاهرة مبتدأ وخبر، فقال هو خبر يعني جملة خبرية بمعنى النهي، أي وما ينبغي أن تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، هذا المعنى، أي ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، يعني كانت بمعنى النهي، لكنها ليست ما نافية. حتى نقول لماذا ما قلت نافية؟ لأن كلمة تنفقون مثبتة فيها النون، يدل أنها غير لم يدخل عليها النفي حتى تجزم، أو نهي لم يدخل عليها جزم، عفوا النهي جازم ما الناهية، واضح؟ فهي وما تنفقون نافية إلا ابتغاء وجه الله، فهو خبر بمعنى النهي. وما تنفق من خير يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون. يوفى إليكم أي المجزاة تأتيكم وافية، كان قال يوفى إليكم بمعنى يعطى لكنه بمعنى الوفاء تام، يوفى إليكم تجزون به وافيا، كلمة يوفى أي يعطى إليكم وافيا وأنتم لا تظلمون. نعم لا تظلمون، وأنتم لا تظلمون تنقصون منه شيئا، والجملتان تأكيد للأولى. لا تظلمون لا تنقصون منه شيئا، ثم قال الجملتان تأكيد للأولى، جملتان الأولى هي قوله ما تنفقوا من خير يوفى إليكم، هذه واحدة، وقوله أنتم لا تظلمون ثانية، كلها تأكيد إلى قوله ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فإذا كان كذلك فاعلموا أنه لا يذهب منه شيء ولا ينقص منه شيء، ويتجزون به وافيا لا ينقص منه شيء، لكن هنا الواو على كل، سواء كانت الواو استئنافية أو حالية، إن كانت حالية يصير المعنى يوفى إليكم غير مظلومين، يعني وأنتم لا تظلمون جملة أنتم مبتدأ ولا تظلمون خبرها، يعني جملة حالية أي يوفى إليكم غير مظلومين، وإن كانت ابتدائية استئنافية يصبح جملة مبتدأ وخبر مستأنف، يقول يأتيكم وافيا وأنتم كذلك لا تظلمون في شيء غيره، ولا تظلمون في شيء غيره، هو يعطي لكم وافيا، وعلى الوجهين محتمل. طيب بهذا كفاية، نسأل الله أن يرزقنا الإنفاق في سبيله. والإخلاص لوجهه والقبول منه والإعانة والتوفيق، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا رزقا طيبا، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نقرأ بعد في صحيح الترغيب والترهيب إن شاء الله.